ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة، وصلنا إلى قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. نكثوا أيمانهم يعني بعد العهد، بعد ما عهد وأتوا بمناف للدين، كما وحدة تانية وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فقوله تعالى وطعنوا في دينكم، فهؤلاء الذين يتلفظون والعياذ بالله بكلمات الكفر، هؤلاء يعني يصدق عليهم هذا وأكثر من هذا، لذلك فقاتلوا أئمة الكفر يعني ضد هيصال، نسأل الله العافية. وصلنا إلى قوله رحمه الله الثالثة، قال فأما الذمي، كان عم يتكلم رحمه الله عن المسلم إذا نسأل الله العافية نسب شيئا تكلم يعني به بكلاما ينتقص فيه من قدر وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب غير المسلم إذا تكلم بذلك، فقال فأما الذمي إذا طعن في الدين، إذا طعن في الدين أي شيء يعني، إذا طعن في الدين انتقض عهده، يعني كنا نعاهده يعني في عهد بيننا وبينه يعني لا ما نتقاتل، أي إذا انتقص طعن في الدين بأي كلام هذا العهد بيننا ما بعد، أنه فقاتلوا أئمة الكفر. في المشهور من مذهب مالك بقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم الآية، فأمر بقتلهم وقتالهم كما وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة في هذا إنه يستتاب، وإن مجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النكث، يعني مجموعة تنتين، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، من بعد عهدهم وطعنوا في الدين، تنتين يعني مركبات. أما الآية وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، يعني هي مكفئة، هي تنقض العهد وطعنوا في دينكم، هي كذلك تبيح أن نقتلهم وأن نقاتلهم. فقال أبو حنيفة إنه يستتاب، وإن مجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النكث، يعني مجموع شيئين، لأن الله عز وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين، أحدهما نقضهم العهد، والثاني مجموع شرطين، يعني نقضهم العهد والثاني طعنهم في الدين. قلنا يعني هو الشيخ يعني إن عملوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم، وذكر الأمرين لا يقتضي توقف قتاله على قتال هذا الذي نقض العهد على وجودهما، يعني مجموع الشيئين، فإن النكث فقط يعني يبيح ذلك بانفراده عقلا وشرعا. وتقدير الآية عندنا، قال عندنا يعني السادة المالكية، فإن نكثوا حل قتالهم، وإن لم ينكثوا لكن طعنوا كمان حل قتالهم، بل طعنوا في الدين مع الوفاء بالعهد، يعني كل واحد على انفراد حل قتالهم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه رفع إليه ذمي نخس دابة عليها امرأة مسلمة فرمحت فأسقطت، رمحت يعني ضربت برجله، يعني من إنسان يتحرش بالدابة ينخسها أو أي شيء، يعني بأي شيء، بعصا بحديدة بأي شيء، هي بدها تدفع عن نفسها دغري بتضرب برجلها، وفي دواب تضرب بالرجلتين، يقول بضرب بالجوز، هي من يعني نأزت الدابة، لما نأزت اختل توازن هذا الإنسان ماشي بالدابة فكره ماشي ما شاف إلا اختل بده يقع من على الدابة. لذلك الضبع مكار، الضبع إذا صح تسميته ضبع، يعني اختلفوا في تسميته، بيجي للخيال يعني اللي راكب فرس أو حصان بالطريق بالفلا يعني بالشغل، بيعمل له كمين على الطريق بالبيت، بس يصار يقوم بيقفز وش الحصان أو الفرس، هذا أكل يقع أنه ماشي فكره، هون بيبين بقى إذا ثبت حاله أكله، ما اهتم ما بيسترجي ما بيسترجي، يعني ما له جرأة، لأنه بيسموه البدو أبو الفطائس، يخسخس يعني يخسخس أبو الفطائس، ما بيهتموا منه. أما اللي بيحسبوا له حساب الذئب، لايك بيقول له ما بيقول له بدي إياك أسهل، بيقول له مثل الديب، بدي إياك مثل الديب، الديب يعني فأكله الذيب، الله قال فبنعوز. فهذا النصراني هيك يعني، وامرأة اللي راكبة كمان مو خيار رجال، يعني إذا منخسها شو اسمها، شو اسمها هي، ممكن يقتلع إذا هيك نكسد على رأسه بيقتلع. وهذا من هجم يعني وتحرش بالمرأة المسلمة، هذا ضرب النقد العهد هذا. لذلك سيدنا عمر وما عرف يغلط إلا مع سيدنا عمر. نعم. طيب، وروي أن عمر رفع إليه ذمي، يعني أخذوا أمسكوه، يعني كانت الشوكة للمسلمين، اللهم أرنا ذلك، نخس دابة عليها امرأة مسلمة فرمحت يعني ضربت برجلة أو بالرجلتين ما شفت أنا، فأسقطتها وقعت المرأة عليها، فانكشف بعض عورتها، بعض عورتها، وهي السراويل ما كانت، سراويل ما كانت، إزار رداء أو يعني خبيث شيطان هذا، فأمر بصلبه في الموضع، وين وين دبه وين اللفه هون هون هون عند الكوع مثلا هون تلو وعلقوا صبوه صير ترباه يعني حتى يراه المره يعني مو بس قتل وصلب هذا صلب تعزير القتل هو الحكم والتعزير هو الصلب هذا مثل قطاع الطريق أن يقتلوا إنما أن يصلبوا يوم الآية إن الذين يحاربون الله ورسوله أن يصلب أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب فأمر بصلبه في الموضع يعني هذا ما طعن لكن فعل واحدة هذا عم يدلل على كلام اللي جابه فإن نكثوا حل قتاله وإن لم ينكثوا بل طعنوا حل قتاله هي بوحدة يعني وجاب الدليل عليها يعني فعل سيدنا عمر رضي الله عنه. أي ماشي تفضل الرابعة. إذا حارب الذمي نقض عهده. إيه نعم. وكان ماله وولده فيئا معه. يعني كله في يعني غنيمة للمسلمين لكن غنيمة باردة الفي غنيمة باردة يعني ما فيها قتال. نعم. وقال محمد بن مسلمة لا يؤاخذ ولده به لأنه نقض وحده نعم. قال أما ماله فيؤخذ نعم. وهذا تعارض لا يشبه منصب محمد بن مسلم منصب محمد بن مسلم نعم. لأن عهده هو الذي حمى ماله وولده فإذا ذهب عنه ذهب عنه ولده وماله لذلك وكان ماله وولدوها قال أشهر إذا نقض الذمي العهد فهو على عهده يرحم الله من أعطاه نعم أنا ما بعرف مين والله لذلك نعم قال أشهر إذا نقض الذمي العهد فهو على عهده ولا يعود الحر في الرق أبدا وهذا من العجب يعني شلون هذا الكلام نعم يعني هو هذا حر إنه لأنه إذا قاتلنا مكننا منه يصير يعني الأسير مخيرين نحن مخيرون بين ثلاثة أشياء إما بالقتل أو الفداء أو نضرب عليه الرق قال هذا لا هذا حر إذا نقض عهده لا يعود يعني مقاتلا ويتجري عليه أحكام الأسارة عم يقول ليش الشيخ قرطبي ليش لا يعود عليه طيب وكأنه رأى العهد معنا محسوسا نعم نعم وإنما العهد حكم للتضاه النظر والتزم والتزمه المسلمون له نعم فإذا نقضه انتقض كسائر العقول نعم الخامسة أكثر العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة ومن أهل الذمة نعم أو عرض أو استخف بقدره يعني مو شرط صريح تعريض نعم أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فإنه يقتل نعم لأننا لم نعطه أو وصفه نعم نعم إلا أبا حنيفة يعني أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به لأن الذميون كفار وصف وصف آخر الذي كفر به يعني بيقول هو رسول بس مو إنا لكم هذا كفر لذلك زاد عليه شيئا آخر نعم فإنه يقتل لأننا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا نعم إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعه يعني ليس بعد الكفر ذنب. نعم. ولكن يؤدب ويعذب. أيوة. والحجة عليه قوله تعالى وإن نكثوا الآية. يعني بس ليش قال الحجة عليه؟ ما قال عليه ما؟ جاب أبو حنيفة والثوري. يعني عليه على كل منهم عليه يعني على من قال. أما الأصل والحجة عليهما يعني سياق الكلام. نعم. استدل عليه بعضهم بأمره صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهدا. نعم نعم. وتغيظ أبو بكر. يعني إن شو بيقولوا سيدنا أبو حنيفة وسفيان يقولوا هي حادثة حال يعني فعلية لا تنقض القول. نعم. وتغيظ أبو بكر رضي الله عنه على رجل من أصحابه فقال أبو برزة ألا أضرب عنقه؟ فقال ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني أقل هذا بكثير يعني. وأبو برزة قال له خلق قال لي أطع رأسه اللي عم يستخف فيك عم يستخف في الدين يعني. قال له لا هاي لا هاي ما تكون سيدنا رسول الله بهذا يا خروج. أما أنا لست كرسول الله يعني الله يرضى عنه. نعم. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله. عجيب أعداء الدين يعني أعداء الدين بيقرأوا ويمكن هنا ما بيقرأوا بس ساداتهم بيعلموا بس ساداتهم بيقرأوا أكثر منا يعني بيعملوا لحال ونهالة وعظمة يعني احكي عليه كلمة واحدة شوف شو بصير فيك شوف يعني أخذين من هون يعني كلمة كلمة كلمة أنا كلمة أكثر يعني بس الرجل أمام محله عم ينظف عم ينظف العمود لا في الرجل يعني يعني بس يعني قرب على الصورة يعني يسأل الله العافية سنة اسمه ما عم يساوي شيء ولا تكلم ببنتي شفا يعني كأنه شوف يعني نتكلم هذا ما تكلم لو تكلم راح يعني سبحان الله. نعم. نحن خلاص يعني للدين رب يحمي لا نعرف يعني لا نقرأ سيرة ولا نقرأ فقه ولا نقرأ يعني أحكام ولا نقرأ يعني آيات ولا نقرأ يعني الأصيرة لا عنده من كم واحد من كم واحد يعني الأصل كل الناس تعرف تفهم دينها نص الناس ما بيعرف يصلي هذه هي الصلاة يعني يسموا حالهم في ناس يسموا حالهم سلفية وكذا يعني تلاقي ماسك هيك ما بيعرف إلا هيك وإلا يعني غطي جبهته وبيتني رجليه إنه هو بياخذ من الحديث ولا الحديث ارفع يعني مثل ما ثبت حديث إنه طائته له إيه يستدله إنه كان الصحابة رضي الله عنهم يسجدون على كور عمائمه كمان في حديث ثاني إذا بدك تأخذ الحديث بدك تفهم إنه عليه الصلاة والسلام كنا نسجد على الحصى فشكونا لرسول الله حر الرمضاء فلم يشكينا لا بدكم تباشروا بجبهتكم الحصى وهذا الحديث أقوى من هذاك على حساب أنت بتأخذ من الحديث شو بتساوي إلا بالحديثين يعني فالله الله يعلمنا صلي كمان بيت رجلي هذا اسمه خناس ما اسمه ركوع. بدك تشد رجليك انت عم تصلي. اما هي تصير اسمه مثل خناس يعني. طيب. الله يتقبل. طيب. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اعمى كانت له ام ولد له منها ابنان مثل اللؤلؤتين. يعني شيء حلو كثير يعني. سؤال وأطلف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا أطلف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم سورة الدهر حسبتهم لؤلؤ مثل اللؤلؤتين يعني يعني بالصفاء ويعني بالجمع يعني. فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وشكل لك ياها تشتم و ما بنعرف يعني يعني على زمته انه نصر ينصره ليش مو ضرب يضربه تشتم ما بنعرف هي سماعي هي طيب ممكن تشتم بس هو الشيخ مراجع يعني الله يجزيه الخير اللي معديك شكله بس تشكيله يعني من هذا الباب نصر ينصر ليش مو من ضرب يضرب ما بده مراجعة نعم يعني إذا كان يجوز الوجه التشكيل غلط صار عم تقول منها الباب لا كمان ومر الكثير مثل هذا يعني نعم فينهاها فلم تنتهي فينهاها فلم تنتهي ها. مين هذا لأنا. له أم ولد شو أم ولد يعني أما عندما يطأها سيدها وتحمل منه تأتي بولد صارت أم ولد يعني عتق متوقف على موته بعد ما يموت خلاص سيدة صارت فهي أم ولد في أم ولد تعرف أم ولد أو نعم بلدي بحورة أم ولد مشهورة يعني نعم فينهاها هي أم الولاد فلم تنتهي لأنه حتصير سيدة هذه أولادها سادة طالما أطيئها سيدها معناتها أولادها سادة نعم فلذلك شدت ظهر بأولادها فتتكلم تشتم النبي عليه الصلاة والسلام ويزجرها زوجها ويزجرها فلم تنزجر إيه. نعم فلما كانت ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الأمر كان الوقت نعم ذات ليلة في ليلة من الليالي مثل ما بنقول إيه عادت لعادتها نسأل الله العافية ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم نعم فما صبر أن قام إلى مغول وضعه في بطنها مغول مثل ما هو خنجر مثلا او سيف قصير يعني شيء جارحه طاقه كبيره نعم ان قام الى مغول نعم فوضعه في بطنها واعمى ثم اتكأ عليها حتى انفذه يعني لظهره هل قتله نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هذا يعني ألا تعلموا الحكم يعني عندما فعلها هذه تقتل وأيدوا أنه هذا ما هذا يعني هذا دمها هدر ما نقول قتل نعم يعني هذا هي صار بقتل ما سبق طبعا هي عم تشتم سيدنا النبي يعني شتم، هذا نقض العهد، متمسك بالآية وعم نقرأ بس ختام. وإنك توعدهم وإنك توعيمانهم من بعد عادي وطعنوا في دينكم، هذا هذا السب هذا كله طعن هذا. فقال أشهد أن دمه هدر، هذا دمه، قال أشهد أن دمه هدر هذا دفع. نعم لكن بعد ما هو هذا مثل ما أن الحاكم اللي بيقيم عليه مو نحن، حتى ما يصير فتنة أنه بيقتل واحد يقول فعل كذا بالتالي يصير فتن يعني، أما الحاكم الذي يقتل. نعم لكن لو أخطأ هذا خالف الحاكم مثل ما بيخالفوا بيخالفوا الحاكم وقتل الحاكم بسجنه لهذا اللي قتل، لكن ما في عليه شيء أبدا. نعم يعني مثل إذا أقطع الإشارة فرض معه، هلا تعطي الإشارة حرام ما بيجي، أنه الحاكم حاكم أمر فيها. نعم إذا كان في مصلحة مخالفة الحاكم حرام. نعم في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فقتلها فلما أصبح قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقام الأعمى فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنتهي ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة. شوفها وكانت بي رفيقة يعني بتدير بال علي كثير بس بحبها يعني بحبها يعني يعني بحبها لكن بحبك أكثر. وصدق الله العظيم والذين آمنوا أشد حبا لله، تحب المصاري ولا تحب الله أكثر؟ لذلك والصدقة برهان، شو برهان يعني دليل، عم تقله لا الله يا رب أنا بحبك أكثر من المصريات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، أنا بحبك يا ربي أكثر من المصاري، لأنه اللي ما بيحب المصاري مو صحيح، فطرته مو سليمة، زين للناس الله زينه، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. إيه بيجي هو يطالع اللي بحبه وبيبذله، إيه هاي برهان على أنك تحب ربك أكثر من المال، وهذا برهان يعني. عم يقول كانت تحسن لي وكانت يعني تفعل الأشياء الجيدة له لكن تشتمك وأنا بحبك أكثر منها. نحن مرحبا بلاش، نسأل الله العفو والعافية. نعم لذلك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. نعم يعني الله ورسول الله روح مثل روحنا يعني مثل روحنا. نعم ما نكون معهم تحت روائه عليه الصلاة والسلام. نعم فلما كان البارحة جاءت تشتمك وتقع فيك فقتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها. شوفها ألا أشهد، هي ألا للاستفتاح، ألا يعني ألو ألو ألا سمعنا كمان ألا تبهتوا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا اشهدوا أن دمها هدر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب السادسة واختلفوا إذا سبه ثم أسلم تقية منه. يعني هذا الذمي يعني هذا الكافر، من هذا الذمي كافر. إيه عم سمع هذا مقول من هذا الذمي، عم سمع بعض المشايخ وأتباع بعض المشايخ يعني شو بيقول السكرانين ولا والبهمة بهمة، ولك في ثوابت هاي ما بدها المشيخة ولا شيء، في ثوابت الثابت بالقرآن لقد كفر لقد كفر وآتينا مع بعض تخاب السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ما في شيء يعني مشان دنيا بصراحة مشان دنيا كله مشان دنيا. نسأل الله العافية ذلك بالأبناء مكارة بالأبناء سحارة ما بعنا الله اخترت إلا وثم كذا أسقته وعلى الأرض ألقته داسته ذلك يعني لا أثر من هذه الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. فهذا قال واختلفوا إذا سبه ثم أسلم معناته كان كافر يعني هذا الكافر يعني كان نصراني أو غيره أو يهودي ثم أسلم تقية من القتل يعني حتى ما يتلو قال خلاص أشهد أن لا إله إلا الله لأنه الإسلام يجب ما قبله خلاص قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف شو ما قد سلف شو ما عملوا يعني كان فأسلم بس قل تقية بس شو عرفنا أنه قال تقية يعني من أسلم بعد القتل معناته تقية شو تقيتان يعني حتى يقي نفسه من القتل مثل التقية تقية بيقولوا الناس هي تقية مثل ما بيعملوا هدول الجماعة بيقول لك تقية يعني طبعا بتتكلم يعني عم يتكلم بمسألة يعني على بعض الصحابة. طيب ما رأيك بقوله عليه الصلاة والسلام في البخاري بالجزء السابع بالكذا قال كذا وطاع بهذا خرب بيته أعوذ بالله ترجع للبخاري ترجع مع المآل طلع ما قعمة ما فيها الحكي كله هيك بيقولوا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلا قلتها تقية يعني التقية بتسوف لا نسأل الله العفو والعافية. نعم اختلف إذا سبه ثم أسلم تقية من القتل فقيل يسقط إسلامه قتله وهو المشهور يعني نعم لأن الإسلام يجب ما قبله يسقط إسلامه قتله قيل يعني خلاص مثل ما قلنا يعني ربي سبحانه وتعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر يعني ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف. نعم بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب أيوة قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب يعني فيها هون أسلم ثم تاب يعني كأنه لا يعني لا يسقط قتله. نعم هذه المسألة خلافية. نعم وقيل لا يسقط الإسلام قتله قال في العقبية لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم وجب لانتهاكه حرمته. نعم وقصده إلحاق النقيصة والمعرة معرة يعني العيب يعني في به بسم الله كتاب العتبية كتاب طبعا. نعم فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه ولا يكون أحسن حالا من المسلم ما بيكون المسلم نقتله هذا هو مسلم ما بنقتله يعني نعم على كل حال المسألة خلافية. نعم سابعا قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر يلا حايدنا عفوا عشان هيك شتم النبي أو اللهم صل عليه أشد من شتم الله عز وجل لا مو أشد يقال مو أشد سب الله إيه أقل أو لا مو أشد لكن يعني بالعقوبة أشد يعني ممكن يعني يعني هي عند السادة المالكية، يعني إذا تهم يعني من شتم الله نسأل الله العافية من أقبل توبته يعني، ومثل ما قال في من يقول لا تقبل. أما عند السادة المالكية لا ولو تاب لا تقبل توبته، يعني السادة المالكية إذا شتم رسول الله. هذا بيقولوا هذا الكلام الشيخ شو اسمه كليش كان الله قاضي عياض بإيش شو اسمه بالشيفة الله يحفظ علينا من وقت الحاجة إليه. فبيقول يعني لا يقبل إذا شتم رسول الله، إذا شتم الله نقبل بالتوبة يعني. هيك لأنه تعظيم لحرمة سيد النبي، لأنه الله سبحانه وتعالى ما في خلاف إنه هو رب العزة سبحانه وتعالى. أما سيد النبي يعني كأنه في نقص بمقداره لأنه بشر يعني مخلوق، حتى ما حدا يتساهل فيه. نعم. بعدين هذا اجتهاد من الإمام مالك، مو كل الأئمة على ذلك. نعم. إذا رجع إن شاء الله، إذا قتل إذا رجع وتاب إن شاء الله. هذا عم أقول من تاب بنفسه إيه؟ يعني لا اللي ارتكب شيء موجب للقتل، محصن مثلا قتل ومات بس قاموا أقاموا عليه الحد، هذا ما موته به. الذي قتل إنسان وقتلوه هذا إذا مات موته به، يعني شو معناته المقتول؟ إيه مو المقتول، المقتول لما قتل تاب ولا ما تاب؟ إذا تاب تاب الله عليه وهذا كفارته، أما إذا ما تاب هذا يعني إيلام يعني حماقة. لعله مصر على هذا. نعم. والحمد لله رب العالمين. إذا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم إنك إن تكلنا لأنفسنا فإنك تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب يوم القيامة. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك يا أرحم الراحمين، وحسن الظن بك، واحفظنا بالقرآن، واحفظه علينا يا أرحم الراحمين، واحفظ علينا ما أنعمت به علينا، واجعله الوارث منا، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان يا أرحم الراحمين، واجعلنا عندك من المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا من العتقاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نلقاك مقبلين غير مدبرين، سالمين غانمين يا رب العالمين، وفرج عنا وعن المكروبين، وعد بنا إلى بلادنا غانمين سالمين، أعزة شاكرين يا أرحم الراحمين، وألينا عز هذا الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.